وهذا من الوفاء بالعهد، من الوفاء بالعهد. كل هذا كان يعتمل في نفس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتتغيظ له ولم تستطع أن تكتم ذلك. والغيرة في النساء أمر معهود، لا تستغرب الغيرة في النساء حتى ولو كنا من أمهات المؤمنين، فما بالك بغيرهن. لم تستطع أن تكتم هذا الأمر، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، وهي بهذا تشير إلى نفسها. في بعض الأحاديث أنها قالت له لقد أبدلك الله خيرا منها، امرأة عجوز تزوجتها وهي كبيرة السن وماتت وهي عجوز، أبدلك الله امرأة شابة جميلة خيرا منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبها، يقول إنها كانت وكانت. ما معنى كانت وكانت؟ فسر هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى، يقول إنها آمنت بي وصدقتني حين كذبني الناس، وواثقني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وأما عائشة وضرائرها فلم يرزق منهن النبي عليه الصلاة والسلام بولد. وقوله عليه الصلاة والسلام ورزقني الله منها الولد، هذا فيه تعريض بعائشة، فيه تعريض بعائشة، أنك تزعمين أنك خيرا منها لكنها جاءتني بالولد وأنت ما ولد. ها؟ وهذا لا بأس به أن ينتصف الإنسان في بعض الأحيان، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هي تقول إنها خير من خديجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، خديجة خير. لماذا؟ لأنها كانت وكانت ورزقني الله منها الولد، وأنت ما جئت بالولد. ولكن هذا الانتصاف فيه نوع من الدعابة، وهو أيضا كلام لا يجرح، كلام فيه ثوري. قال رزقني الله منها الولد، ما اتهم عائشة، ما قال ولم تلدي أنت، لكن قال ورزقني الله منها الولد. فالعاقل يفهم من هذا ما يقابل هذه الصورة، وهو التعريض لعائشة وأنها لم تنجب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه منقبة عظيمة لهذه السيدة الكريمة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي صبرت وبذلت واحتسبت. كلكم تعلمون أنها هي التي سعت في تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ما سعت إلى زواجه رغبة في الرجال، كان الرجال كثر، كان الرجال كثيرين، ولكنها رغبت في النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت قد سمعت عنه من الأحوال الطيبة الطاهرة، ولما أخبرها به غلامها ميسرة الذي صحبه في تجارتها إلى الشام. فقد رأى ميسرة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أمرا عجيبا يدل على أن لهذا الرجل شأنا عظيما، كان يرى السحاب يظله أينما سار، في هجير الشمس كان السحاب يظلل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحكي لها من صدقه وأمانته وعفته ونزاهته وقد ربحت تجارتها معه ربحا عظيما. وكذلك قابله بحيرة الراهب في هذه الرحلة، فكان ينقل لسيدته ميسرة غلامها ينقل لسيدته أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمع كما يسمع غيرها من المهتمين أنه سيبعث نبي، فرجت أن يكون هذا الرجل هو النبي المنتظر وسعت إلى أن تتزوجه. ومن هذا أخذ العلماء أنه لا حرج على المرأة أن تخطب نفسها للرجل الصالح، الرجل الصالح لا حرج على المرأة أن تعرض نفسها عليه. وقد عرضت أم المؤمنين خديجة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها عليه الصلاة والسلام، ولمكانتها أرسل الله سبحانه وتعالى عليها مع جبريل عليه السلام يقرئها السلام. نزل عليه جبريل في مكة يقول إنها قادمة عليك الآن، ستدخل عليك الآن، معها إناء فيه طعام أو نحو، قال فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، اقرأ عليها السلام من ربها ومني، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل عليها بالسلام. وجبريل أيضا طلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغه أيضا سلامه هو عليها، وهذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة اختصها الله سبحانه وتعالى بها. قال وبشرها ببيت في الجنة، هذا يدل على أنها من أهل الجنة، بيت في الجنة من قصب لؤلؤ مجوف، لؤلؤة كبيرة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. هذا زيادة على ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من أمثالها، لها هذا البيت، لها هذا البيت بشرها الله سبحانه وتعالى به، وأرسل عليها مع جبريل يقرأ عليها السلام من الله، وجبريل أيضا طلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة، قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. هذا من غيرة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد حدث منها ذلك لأمر يريده الله سبحانه وتعالى ليظهر فضل خديجة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلنا الغيرة في النساء أمر لا يستغرب، هذا مما فطر عليه النساء، الغيرة وهي الأنفة والحمية سرعة الغضب، فكانت من كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة تتغير. وقد حدثت مرة، في مرة من المرات حدث أن أخت خديجة رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنت عند الباب، واسمها هالة بنت خويلة أخت خديجة رضي الله عنها، فلما سمع صوتها النبي عليه الصلاة والسلام تذكر صوت خديجة مدة من الزمن طويلة بين وفاة خديجة وبين دخول هالة في المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان لا يزال يتذكر خديجة ويتذكر بيتها ويتذكر كلامها، فعرف صوت خديجة لما سمع صوت أختها، ارتاع النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان بالعادة عندما يتذكر فجأة أمرا غاب عنه طويلا يتأثر، فارتاع لهذا من شدة محبته لخديجة، تذكرها فقال اللهم هالك، هذا صوت هالك. لما سمع صوتها هنا لم تتمالك أم المؤمنين رضي الله عنها نفسها حتى قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، مثلها كثير، عجوز ماتت هلكت، حمراء الشدقين، مقصود بحمراء الشدقين المرأة التي سقطت أسنانها فبدت أشداقها من الداخل، ها؟ عجوز من عجائز قريش، يعني مثلها كثير، مثلها كثير في قريش، عجائز كثير، وهذه واحدة منهم. ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها. والقصة قد تكررت ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها كانت وكانت، وقال ورزقني الله منها الولد. نعم، في بعض الروايات صرح النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ردا على ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. هند بنت عتبة من النساء القرشيات الفاضلات، وكانت لها مكانة في المجتمع المكي، وزوجها أبو سفيان رضي الله عنه، وكانت على الكفر، ثم أراد الله سبحانه وتعالى لها الإسلام. وفي يوم أحد، في غزوة بدر، وهي أول غزوة يلتقي فيها المسلمون بالكفار وأول موقعة يظهر الله فيها المسلمين على أعدائهم، قتل حمزة رضي الله عنه أباها وشارك في قتل أخيها، فتغيظت لذلك، حزنت حزنا شديدا، وأقسمت أن تثأر منه، واتفقت مع عبد حبشي اسمه وحشي كان يرمي بالحربة رمي الحبشة، الأحباش يجيدون هذا، يرمون بالحراب رميا لا يكاد يخطئ، وكان هذا مشتهرا وحشي، فاتفقت معه على أن تعتقه، أن تشتريه من سادته فتعتقه إذا هو حقق لها ما تريد، أن يترصد لحمزة في الغزوة، في غزوة أحد التي جاءت بعد غزوة بدر، أن يترصد له. ما طلبت إليه أن يقاتل أحدا، لكن طلبت إليه أن يترصد لحمزة حتى إذا ما مر به رماه بالحرب. قالت إن فعلت ذلك حررتك. وكانت مع زوجها ممن ذهب إلى المعركة، وكانت تحرض الرجال على القتال وترتجز، فاختبأ وحشي، اختبأ في طريق حمزة رضي الله عنه، ورأى حمزة، وكان حمزة رضي الله عنه من الشجعان الذين لا يقف لهم أحد، وكان يهز القوم بسيفه هزا، فلما رآه وحشي وهو مختبئ فرق منه، ارتعد منه وهو مختبئ لا يراه، حتى إذا ما مر بقربه قذفه بهذه الحربة فوقعت في أسفل بطنه فقتله. فلما سقط نزلت هي إلى أرض المعركة فبقرت بطنه وقطعت كبده وأخذت قطعة منها فلاكتها تريد أن تتشفى، فلم تستسغها فلفظتها، ولهذا سميت بآكلة الأكباد، سميت بآكلة الأكباد. هذا الأمر وقع على النبي عليه الصلاة والسلام وقعا شديدا، لأن حمزة عم وأخوه من الرضاع ومن السابقين إلى الإسلام ومن فرسان المسلمين، فقتله ثلمة في قوة المسلمين، وبعد القتل أن يبقر بطنه وأن يمثل به، هذه أيضا زادت من حزن النبي عليه الصلاة والسلام وزادت من غيظه. وقال بعد انتهاء المعركة: لولا أن تجد صفية لتركته، لتركته من غير دفن حتى يحشره الله من حواصل الطير وبطون السباع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل الذي فعل بحمزة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لها الإسلام، أسلمت وأسلم زوجها وأسلم أبناؤها، والإسلام كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله. فما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامها بفعلتها النكراء تلك، ما أخذها، لأن الإسلام يوجب للمسلمين حقوقا، حتى وإن كانوا في جاهليتهم وكانوا، لكن لما دخلوا في الإسلام يجب أن يزول ذلك كله. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة جريئة، كانت هذه المرأة امرأة جريئة، قالت، كانت صريحة، وهذا من عادة الإنسان الكريم الشجاع أنه لا يواري ولا يداجي. قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء، يعني من أهل بيت، أحب إلي أن يذل من أهل خباء، كنت أتمنى أن أذلك وأتمنى أن تلحقك الذلة أكثر من أي إنسان. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض، بعد أن أراد الله لها الإسلام، ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. تغير الأمر بعد الإسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ذكرها بما كان منها؟ هل قال لها: اخسئي، اغربي، اخرجي، مع ما فعلت؟ ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأيضا والذي نفسي بيده، وأيضا والذي نفسي بيده، أنا أحب لكم أن تكونوا من أعز أهل الأرض، يعني هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا والذي نفسي بيده، فيه شيء مضمر، وأنا أحب لكم أن تكونوا من أعز أهل الأرض، وأقسم على ذلك والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق. ما كان كلامه هذا مداجاة، ولا كان كلامه هذا من باب النفاق ولا الكذب، وحاشاه أن يكون كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزن الناس إلا بإيمانه. الإيمان هو الذي يقرب، ميزان في التقريب هو الإيمان، فما دام أن الإنسان من أهل الإيمان فهو من أهل القرب. فلذلك قال: وأنا وأيضا والذي نفسي بيده، يعني وأنتم أيضا كذلك أحب أن تكونوا من أعز أهل الأرض. بعد ذلك سألته سؤالا، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسي. هذا السؤال دليل على ماذا؟ دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. كل واحد يخشى على نفسه، كل واحد من أولئك القوم كان يريد أن يتصرف تصرفا لا يؤاخذه الله به في يوم القيامة، كانت آخرته أحب إليه من أي شيء، مع أن هذا الأمر مما يحتاج إليه، لكنها قدمت مخافة الله. قالت: إن أبا سفيان رجل مسيف. كان أبو سفيان رضي الله عنه تاجرا، كان من أثرياء القوم، لكنه كان شحيحا يقبض يده مسيف، ما كان يبسط يده لأهل بيته وللناس. ها؟ وهذا ليس من الغيبة، هذا من المواطن التي تباح فيها الغيبة، الشكوى. يعني تشكو أنه رجل مسيك، تقول: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ ما تريد أن تتوسع في هذا المال، ولا أن تتصدق به، ولا أن تعبث به، لكن تريد أن تطعم أولادها من هذا المال، أن تأخذ كفايتهم. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أراه، لا أراه، هذا الأمر لا يجوز، حتى وإن كان رجلا صحيحا لا يجوز أن تأخذي من ماله حتى وأنت زوجة، لا أراه إلا بالمعروف، لا يجوز أن تأخذي من هذا المال إلا بقدر الحاجة، لأن القاعدة عندنا أنه كما جاء في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. نعم. عن عبد الله، الحديث فيه دليل على فضل هذه الصحابية رضي الله عنها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. هذا فيه بيان لفضل هذا الرجل، مع أنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان على الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان، فقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام سفرة. السفرة هي ما يربط به طعام المسافر، ثم سمي بها بعد ذلك طعام المسافر. قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، وضع له طعام، وكان هذا الطعام مما ذبح للأنصاب، ذبح للأصنام، ذكر عليه اسم غير الله، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه، وأبى زيد بن عمرو بن نفيل أن يأكل منه أيضا، مع أنه لم يكن في ذلك الوقت بعثة ولا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب على قريش ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك. يعني هذا جحود، كفر بنعم الله سبحانه وتعالى. فكان يعيب عليهم، وهذا أمر عقلي، لو أن الإنسان حكم عقله في هذا لعلم أن ما يصنعونه هذا مخالف للحق حتى من غير شرع، لأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ثم يجعلونها لغير الله جل وعلا، فكان ينكر ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رآه في الجنة، ذكر أنه رآه في الجنة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله، ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحلف أمر معهود عند العرب، ولهذا نجد في القرآن المكي كثرة القسم: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى، كل هذه لا أقسم بهذا البلد، كل هذه أقسام جريا على عادة العرب، من عادتهم أنهم يكثرون من الأقسام. والمقصود بالقسم تأكيد الشيء المحلوف عليه، تأكيد الكلام، فكانوا يكثرون من الحلف، ولكنهم كانوا يحلفون بآبائهم، يقول بأبي وأمي ويحلف حتى بالأصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لأن الحلف المقصود به التأكيد، وليس هناك شيء يستحق التعظيم ليؤكد به على الكلام غير الله سبحانه وتعالى. فقال: من كان حالفا، ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وقريش كانت تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قد جاء في حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم عن ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان أمية بن أبي الصلت وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. هذه العبارات التي وردت في هذا الحديث تدل على منقبة لهذا الصحابي الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة، وهو أحد الشعراء المشهورين في الجاهلية، وكانت له هذه القصيدة المشهورة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء ما عدا الله باطل، يعني في باب الألوهية، كل شيء غير الله باطل. مع أنه قالها في الجاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زكى هذه القولة، زكى هذه القولة وأثنى على صاحبها. وقد كان لبيد وقتها، يعني وقت أن قال هذا، كافرا، ثم أراد الله سبحانه وتعالى له الإسلام فأسلم، أراد الله له الإسلام فأسلم. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الحق هو رائد الإنسان المسلم، الحق رائد الإنسان المسلم، أن وجد الحق فهو أولى به. ولهذا قعد العلماء أن الحق يؤخذ ممن جاء به، الحق يؤخذ ممن جاء به، حتى ولو كان هذا الرجل كافرا، لكنه إذا جاء بالحق لا نتعامى عن الحق، لا نتعامى عن الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كلمته هذه التي قالها في بيته مع أنه كان كافرا وقتها. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على أمور أخرى، منها ثناؤه على الحلف الذي كان في دار عبد الله بن جدعان، وقال وحضره النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الحلف من الأحلاف التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تعاقدوا فيه على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، تعاقدوا على أمر بر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفا لا لو دعيت فيه به إلى الإسلام إليه في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أهله كانوا في الجاهلية، وكان هذا الحلف في الجاهلية، لكن لما كان أمرا من أمور الحق وأمرا من أمور الخير لم يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج، منهج الراشد يسنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة لمن جاء بعده من أمته. فما بالك بالمسلمين إذا جاء هذا الحق من بعض المسلمين، حتى وإن كانت عنده بعض المخالفات، حتى وإن كانت عنده